قَالَمْ فِصَامَ والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن جاء

حكيم

والله بصير بالعباد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقل للذين فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا قل اللهم

والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعت

ربنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن هم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثم جاءكم رسول قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ كيف يهدي الله

أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وَمَا تُنْفِقُوا